أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدريك ما سجين وما أدراك ما سجين وما أدريك ما سجين وما أدريك ما سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الأولين الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون على قلوبهم ما كانوا يكسبون رين على قلوبهم ما كانوا يكسبون بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار لفي عليين كلا كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدريك ما عليون وما أدراك ما عليون وما أدريك ما عليون وما أدريك ما عليون وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك